بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نحن في الدرس الثامن من العاصمية. قال ابن عاصم رحمه الله في منظومته: ويكره النكاح بالمؤجل إلا إذا كان مع معجل. ويكره النكاح بالمؤجل، يكره النكاح الذي أجل الصداق كله فيه. ففي الفقه المالكي عند المالكية أنه يكره النكاح الذي أجل الصداق فيه، أي ذكر الصداق، أعطاه 1000 درهم لكن أجله كله، يكره. هذا عند المالكية، وهذا القول المشهور هو عند مالكين، وكره مالك مؤجل مطلقا، هذا فتوى الإمام مالك. لكن تلميذه ابن القاسم قال أن الصداق إذا أجل بعضه والبعض الآخر عجل فلا كراهية. معناه هو يكره النكاح الذي ويكره النكاح بالمؤجل. قال: فإن عجل فيه البعض وأجل البعض، عجل بعضه وأجل بعضه، أعطاه شي حاجة والآخر ما أعطاه ليش، عجل فيه البعض وأجل البعض الآخر، رفعت الكراهية. هذا قول ابن القاسم، لكن مالك قال: وكره مالك المؤجل مطلقا إلا إذا كان مع معجل. هذا الشطر الأول، ويكره النكاح بالمؤجل، هذا قول مالك في المشهور. لكن عند غير المشهور، عند ابن القاسم وغيره، قال: فإن عجل بعضه وأجل بعضه رفعت الكراهية. إلا ثم قال: إلا إذا كان مع معجل. هذا الشطر الثاني، هذا القول تاع ابن القاسم، إلا إذا كان مع معجل. هذه الفتوى لابن القاسم: إذا كان المؤجل مصحوبا بمعجل أو المؤجل مصحوب المعجل فإنه رفعت الكراهية. معناه إن الصداقة إذا كان بعضه مؤجل وبعضه معجل رفعت الكراهية. قال العلامة التسولي رحمه الله: وقول ابن القاسم عليه العمل الناس اليوم. هذا العلامة التسولي رحمه الله، شيخ القرويين، يومها كان في سنة يعني القرن 9 هجري. قال: وعليه العمل الناس اليوم، أي أن بعض الصداق يعجل وبعضه يؤجل، عليه عمل الناس اليوم. فمعناه أن مالك قال: وكره المؤجل كله مطلقا، وتلميذه قال: إن عجل وإن أجل يرفع الكراهية. معنى هذا يعني أن التلاميذ الإمام مالك لم يكونوا متعصبين لإمام مالك، مالك ظهر له القول وابن القاسم ظهر له قول آخر فلا بأس بذلك، وبعض الفقهاء قال: لا بد أن يكون الأجل معلوما. الذين جعله مؤجلا، بعض الفقهاء قالوا: إذا أجل كله لا بد أن يكون الأجل معلوم. والفقهاء المالكية يستشهدون بحديث رواه أبو داود النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم منع عليا أن يدخل على فاطمة حتى يعطيها شيئا. قال علي: ما عندي شيء. قال: فأين ذرعك الحطمية فأعطيها إياه. بهذا استشهد الفقهاء المالكية أن يعطيها شيئا. قال الزهري، وهو شيخ مالك: بلغنا في السنة أن لا يدخل بامرأة حتى يقدم نفقة أو يكسو كسوه، ذلك مما عمل به عمل المسلمين. قال ابن حزمين، وهو الإمام الظاهري، شيخ الظاهرية في الأندلس: ومن تزوج فسمى صداقا أم لم يسميه فله الدخول عليها أحبت أم كرهت، ويقضي لها بما سمى لها أحب أم كرها، ولا يمنع من أجل ذلك من الدخول بها. هذا قول ابن حازمين وقول ابن حزمين في المحلى، وهو شيخ الظاهرية. يعني بهذا نكتفي إن شاء الله تعالى بقول الناظم أنه يكره النكاح المؤجل، أي الصداق المؤجل كله عند مالك، لكن إذا عجل وأجل ترفع الكراهية عند ابن القاسم. قولوا قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وغفر الله لنا والمسلمين، والحمد لله رب العالمين.